إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة الفرقان: بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك تفاعل من البركة، والبركة الكثرة من كل خير. عن ابن عباس رضي الله عنهما معناه جاء بكل بركة، ودليله قول الحسن: مجيء البركة من قبله. وقال الضحاك: تبارك تعظم. وتبارك وتقدس في العربية واحد، ومعناهما العظمة. تبارك الذي نزل الفرقان أي القرآن على عبده محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليكون للعالمين نذيرا، أي منذرا للجن والإنس. وقيل النذير هو القرآن، وقيل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي له ملك السماوات والأرض دون غيره، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء مما يطلق عليه صفة المخلوق فقدره تقديرا، فسواه وهيأه لما يصلح له لا خلل فيه ولا تفاوت. وقيل: قدر لكل شيء تقديرا من الأجل ومن الرزق، فجرت المقادير على ما خلق وقدر. قال تعالى: واتخذوا، يعني عبادة الأوثان، واتخذوا من دونه آلهة، يعني الأصنام، لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، أي لا يملكون دفع ضر ولا جلب نفع، ولا يملكون موتا ولا حياة، أي لا يملكون إماتة ولا إحياء ولا نشورا، أي بعثا بعد الموت، فهم عجزة عجزا مطبقا، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وهؤلاء لا يكونون آلهة بحال، لأنه كيف يتخذ إلها من لا يرجى نفعه ولا يخشى ضره. وقال الذين كفروا، يعني المشركين، كالنضر بن الحارث وأصحابه، وقال الذين كفروا: إن هذا، أي ما هذا القرآن، إلا إفك، إلا كذب افتراه، يزعمون أن الذي اختلقه هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعانه عليه قوم آخرون. قال مجاهد، يعني اليهود. وقال الحسن: يريدون عبيدة ابن الخضر الحبشي الكاهن. وقيل: يريدون جبرا ويسارا وعداس بن عبيد، كانوا بمكة من أهل الكتاب، فزعم المشركون أن محمدا صلى الله عليه وسلم يأخذ عنهم ويتلقى القرآن منهم. قال تعالى: فقد جاءوا، يعني قائلي هذه المقالة، ظلما وزورا، أي جاءوا بظلم وزور، فلما حذف الباء انفصل، يعني جاءوا شركا وكذبا من نسبتهم كلام الله تعالى إلى الإفك والافتراء. قالوا: أساطير الأولين اكتتبها، يعني النضر بن الحارث كان يقول: إن هذا القرآن ليس من الله، وإنما هو مما سطره الأولون، مثل حديث رستم واسفنديار، اكتتبها أي انتسخها محمد صلى الله عليه وسلم من جبر ويسار وعداس. ومعنى اكتتب يعني طلب أن يكتب له، لأنه كان لا يكتب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه، يعني تقرأ عليه ليحفظها لا ليكتبها، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا غدوة وعشية. قال الله عز وجل ردا عليهم: قل أنزله، يعني القرآن المجيد، الذي يعلم السر يعني الغيب في السماوات والأرض، إنه كان غفورا رحيما لا يعجل عليكم بالعقوبة والمؤاخلة. وقالوا: ما لهذا الرسول، سموه رسولا وهم لا يؤمنون برسالته ولا يقرون بأنه مرسل من لدن حكيم خبير، سموه رسولا سخرية واستهزاء. وقالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام كما نأكل نحن، ويمشي في الأسواق يلتمس المعاش كما نمشي، فلا يجوز أن يمتاز عنا بالنبوة وهو يأكل كما نأكل ويغشى الأسواق كما نغشاها. وكانوا يقولون له: لست أنت بملك ولا بملك، لأنك تأكل والملك لا يأكل، ولست بملك لأن الملك لا يتسوق وأنت تتسوق وتتبدل. وما قالوه فاسد لأن أكله الطعام لكونه آدميا، ولأن مشيه في الأسواق لتواضعه صلى الله عليه وسلم، وكان التواضع صفة له، وشيء من ذلك يعني من أكل الطعام والمشي في الأسواق لا ينافي النبوة بحال. لولا أنزل إليه ملك فيصدقه فيما يدعيه فيكون معه نذيرا داعيا إلى ما يدعو إليه، أو يلقى إليه كنز، أي لما لم ينزل عليه كنز من السماء ينفقه فلا يحتاج إلى التردد والتصرف في طلب المعاش، أو تكون له جنة أي بستان يأكل منها. قرأ حمزة والكسائي: نأكل بالنون، أي نأكل نحن منها، أو تكون له جنة يأكل منها. وقال الظالمون: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أي مخدوعا، وقيل مصروفا عن الحق. انظر يا محمد كيف ضربوا لك الأمثال، والأمثال الأقوال النادرة، وهي ما ذكروه هنا. انظر كيف ضربوا لك الأمثال يعني الأشباه، فقالوا مسحور محتاج وما سواه، فضلوا عن الحق فلا يستطيعون سبيلا إلى الهدى ومخرجا عن الضلال. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك الذي قالوه واقترحوه، أو أفضل من الكنز والبستان الذي ذكروه. وروى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يعني خيرا من المشي في الأسواق والتماس المعاش، ثم بين ذلك الخير فقال: جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا، أي بيوتا مشيدة، والعرب تسمي كل بيت مشيد قصرا. قال تعالى: بل كذبوا بالساعة، يعني مع هذا الإضراب الذي أتى في قوله تعالى بل، يلفت الأنظار إلى ما أتوا به مما هو أعجب من هذا كله. بل كذبوا بالساعة، أي بالقيامة. وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، أي نارا تتلهب مستعيرة إذا رأتهم من مكان بعيد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية: من كذب علي متعمدا فليتبوأ بين عيني جهنم مقعدا. قالوا: وهل لها من عينين؟ قال: نعم، ألم تستمعوا قول الله تعالى: إذا رأتهم من مكان بعيد، وقيل إذا رأتهم زبانيتها، سمعوا لها تغيضا، أي غليانا كالغضبان إذا غلا صدره من الغضب، وزفيرا أي صوتا شديدا كصوت الزافر. فإن قيل: كيف يسمع التغيض؟ قيل: معناه رأوا وعلموا أن لها تغيظا وسمعوا لها زفيرا. وقيل سمعوا لها تغيظا أي صوت التغيظ من التلهب والتوقد. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا قال ابن عباس رضي الله عنهما يضيق عليهم كما يضيق الزج في الرمح وهو الحديدة التي تجعل في طرف الزج أي في طرف الرمح. إذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين مصفدين قد قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلال. وقيل مقرنين مع الشياطين في السلاسل دعوا هنالك ثبورا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ثبورا ويلا. وقال الضحاك هلاكا. إن أول من يكسى حلة من النار إبليس فيضعها على حاجبيه ويسحبها من خلفه وذريته من خلفه وهو يقول وثبوراه وهم ينادون يا ثبورهم حتى يقفوا على النار فيقال لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. قيل أي هلاككم أكثر من أن تدعوا مرة واحدة فادعوا أدعية كثيرة بالهلاك والويل. قل أذلك يعني الذي ذكرته من صفة النار وأهلها خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء أي ثوابا ومصيرا أي مرجعا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا مطلوبا. وذلك أن المؤمنين سألوا ربهم في الدنيا حين قالوا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك يقول كان أعطى الله المؤمنين جنة خلد وعدا وعدهم على طاعتهم إياه في الدنيا ومسألتهم إياه ذلك. قال محمد بن كعب القرظي والطلب من الملائكة للمؤمنين وذلك قولهم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم كان على ربك وعدا مسؤولا. ويوم يحشرهم قرأ ابن كثير ويعقوب وحفص يحشرهم بالياء وقرأ الباقون بالنون. ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله قال مجاهد من الملائكة والجن والإنس وعيسى وعزير مع كل ما عبدوه من دون الله جل وعلا. وقال عكرمة والضحاك والكلبي يعني الأصنام ثم يخاطبهم فيقول وقرأ ابن عامر بالنون والآخرون بالياء فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل فأخطأوا الطريق. قالوا سبحانك نزه الله من أن يكون معه إله ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء يعني ما كان ينبغي لنا أن نوالي أعداءك بل أنت ولينا من دونهم. وقيل ما كان لنا أن نأمرهم بعبادتنا ونحن نعبده. وقرأ أبو جعفر أن نتخذ بضم النون وفتح القاء فتكون من الثانية صلة ولكن متعتهم وآباءهم في الدنيا بطول العمر والصحة والنعمة حتى نسوا الذكرى تركوا الموعظة والإيمان بالقرآن. وقيل تركوا ذكركم وغفلوا عنه وكانوا قوما بورا يعني هلكا غلب عليهم الشقاء والخذلان. رجل بائر وقوم بور وكانوا قوما بورا وأصله من البوار وهو الكساد والفساد ومنه بوار السلعة وهو كسادها. وقيل هو اسم مصدر كالزور يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمذكر والمؤنث كما هو الشأن مع اسم المصدر. فقد كذبوكم، هذا خطاب مع المشركين أي كذبكم المعبودون، فقد كذبوكم بما تقولون إنهم آلهة فما تستطيعون. قرأ حفص بالتاء يعني العابدين، وقرأ الآخرون بالياء فما يستطيعون يعني الآلهة. فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا يعني صرف العذاب عن أنفسهم، ولا نصرا يعني ولا نصر أنفسهم. وقيل ولا نصركم أيها العابدون من عذاب الله بدفع العذاب عنكم، وقيل الصرف الحيلة، ومنه قول العرب إنه ليصرف أن يحتال. ومن يظلم ومن يشرك، فالظلم هنا الشرك، ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. وقوله عز وجل وما أرسلنا قبلك من المرسلين يا محمد إلا إنهم ليأكلون الطعام. روى الضحاك عن ابن عباس قال لما عير المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، أنزل الله عز وجل هذه الآية يعني ما أنا إلا رسول وما كنت بدعا من الرسل، وهم كانوا بشرا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وقيل معناه وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا قيل لهم مثل هذا الذي قيل لك أنهم يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، كما قال في موضع آخر ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أي بلية، فالغني فتنة للفقير يقول الفقير ما لي لم أكن مثله، والصحيح فتنة للمريض، والشريف فتنة للوضيع. وقال ابن عباس أي جعلت بعضكم بلاء لبعض لتصبروا على ما تسمعون منهم وترون من أخلاقهم وحتى تتبعوا الهدى. وقيل نزلت في ابتلاء الشريف بالوضيع، وذلك أن الشريف إذا أراد أن يسلم فرأى الوضيع قد أسلم قبله أنفا وقال أسلم بعده، فيكون له علي السابقة والفضل، فيقيم على كفره ويمتنع من الإسلام. أتصبرون يعني على هذه الحالة من الفقر والشدة والأذى، وكان ربك بصيرا بمن صبر وبمن جزع. وقال الذين لا يرجون لقاءنا أي لا يخافون البعث والنشور، قال الفراء الرجاء بمعنى الخوف لغة تهامة. ومنه قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا أي لا تخافون لله عظما، لولا أنزل علينا الملائكة فتخبرنا أن محمدا صادق أو نرى ربنا فيخبرنا ربنا بذلك. لقد استكبروا أي تعظموا في أنفسهم بهذه المقالة وعتوا عتوا كبيرا. قال مجاهد عتوا طغوا في القول، والعتو أشد الكفر وأفحش الظلم، وعتوهم طلبهم رؤية الله حتى يؤمنوا به. يوم يرون الملائكة عند الموت وقيل في القيامة لا بشرى يومئذ للمجرمين للكافرين، وذلك أن الملائكة يبشرون المؤمنين يوم القيامة ويقولون للكفار لا بشرى لكم، هكذا قال عطية. وقال بعضهم معناه أنه لا بشرى يوم القيامة للمجرمين، أي لا بشارة لهم بالجنة كما يبشر المؤمنون، ويقولون حجرا محجورا. قال عطاء عن ابن عباس: تقول الملائكة: حراما محرما أن يدخل الجنة إلا من قال لا إله إلا الله. وقال مقاتل: إذا خرج الكفار من قبورهم قالت لهم الملائكة: حراما محرما، أي حجرا محجورا، عليكم أن يكون لكم البشرى. وقال بعضهم: هذا قول الكفار للملائكة، وليس هو بقول الملائكة للكفار. قال ابن جريج: كانت العرب إذا نزلت بهم شدة ورأوا ما يكرهون قالوا: حجرا محجورا. فهم يقولونه إذا عاينوا الملائكة. قال مجاهد: يعني عوذا معاذا يستعيذون به من الملائكة وهيهات، ولا تحين مناص. وقدمنا وعمدنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي باطلا لا ثواب له، فهم لم يعملوه لله عز وجل واختلفوا في الهباء. قال علي: هو ما يرى في القوة إذا وقع ضوء الشمس فيها كالغبار يمس بالأيدي، ولا يرى في الظل، وهو قول الحسن وعكرمة ومجاهد والمنثور المفرق. وقال ابن عباس وقتادة وسعيد بن جبير: هو ما تسفيه الرياح وتذليه من التراب وحطام الشجر. وقال مقاتل: هو ما يسطعه من حوافر الدواب عند السير سطعا وسطوعا، انتشر وارتفع وتفرق. وقيل: الهباء المنثور ما يرى في القوة، والهباء المنبث ما تطيره الرياح من سنابك الخير. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، أي من هؤلاء المشركين المتكبرين، وأحسن مقيلا، أحسن موضع قائلة، يعني أهل الجنة لا يمر بهم يوم القيامة إلا قدر النهار من أوله إلى وقت القائلة، أي القيلولة، حتى يسكنوا مساكنهم في الجنة. قال ابن مسعود: لا ينفصف النهار يوم القيامة حتى يقيل أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. قال الأزهري: القيلولة والمقيل الاستراحة نصف النهار، وإن لم يقم مع ذلك نوم، لأن الله تعالى قال: وأحسن مقيلا، والجنة لا نوم فيها. فلا ينفصف بهم النهار يوم القيامة حتى يستقروا في مساكنهم في الجنة، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام، أي عن الغمام، الباء عن يتعاقبان في اللغة، فما يقال رميت عن القوس ورميت بالقوس، وتشقق بحذف إحدى التاءين تتشقق، أدغموا إحدى التاءين في الأخرى. وقرأ أبو عمرو: وأهل الكوفة بتخفيف الشين هاهنا، وفي سورة قاف بحذف إحدى التاءين. وقرأ الآخرون بالتشديد، أي تنشق بالغمام، وهو غمام أبيض رقيق مثل الضبابة، ولم يكن إلا لبني إسرائيل في تيههم. ونزل الملائكة تنزيلا. قرأ ابن كثير: وننزل بنونين خفيف مع رفع اللام، وننزل الملائكة نصب. قال ابن عباس: تشقق السماء الدنيا فينزل أهلها وهم أكثر ممن في الأرض من الجن والإنس، ثم تشقق السماء الثانية فينزل أهلها وهم أكثر ممن في السماء الدنيا ومن الجن والإنس. ثم كذلك حتى تشقق السماء السابعة وأهل كل سماء يزيدون على أهل السماء التي قبلها لأنها أوسع منها إذ هي محيطة بها. ثم ينزل الكروبيون ثم حملة العرش. الملك يومئذ الحق للرحمن أي الملك الذي هو الملك الملك الحق حقا ملك الرحمن يوم القيامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما يريد أن يوم القيامة لا ملك يقضي غيره سبحانه وتعالى سبحانه. وكان يوما على الكافرين عسيرا شديدا ثقيلا. فهذا الخطاب يدل على أنه لا يكون على المؤمن عسيرا. كان يوما على الكافرين عسيرا فمفهومه أنه لا يكون عسيرا على المؤمنين. وجاء في الحديث إنه يهون يوم القيامة على المؤمنين حتى يكون عليهم أخف من صلاة مكتوبة صلوها في الدنيا. رواه أحمد. وقال الهيتمي وإسناده حسن على ضعف في راويه. ويوم يعض الظالم على يديه أراد بالظالم عقبة بن أبي معيط تحسرا على ما فعل. واللفظ أعم من ذلك. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت في الدنيا مع الرسول سبيلا، يا ليتني اتبعت محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتخذت معه سبيلا إلى الهدى، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يعني أبي بن خلف. واللفظ أعم بدلالته من ذلك. لقد أضلني عن الذكر عن الإيمان والقرآن بعد إذ جاءني، يعني الذكر مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الشيطان وهو كل متمرد عات من الإنس والجن وكل من صد عن سبيل الله فهو شيطان. وكان الشيطان للإنسان خذولا أي تاركا يتركه ويتبرأ منه عند نزول البلاء والعذاب. وحكم هذه الآية عام في حق كل متحابين اجتمعا على معصية الله من بدعة وفسوق وما أشبه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. وهذا أخرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب. وأخرجه أحمد وصححه الحاكم في المستدرك. وقال الرسول يعني ويقول الرسول في ذلك اليوم يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يعني متروكا فأعرضوا عنه ولم يؤمنوا به ولم يعملوا بما فيه. وقيل جعلوه بمنزلة الهجر، والهجر الهذيان والقول السيء، فزعموا أنه شعر وسحر، وهو قول النقعي ومجاهد. وقيل قال الرسول يعني محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يشكو قومه إلى الله يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فعزاه الله تعالى فقال وكذلك جعلنا، يعني كما جعلنا لك أعداء من مشركي قومك كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، يعني المشركين. قال مقاتل يقول لا يكبرن عليك، فإن الأنبياء قبلك قد لقوا هذا من قومهم، فاصبر فاصبر لأمري كما صبروا فإني ناصرك وهاديك، وكفى بربك هاديا ونصيرا. يهدي عباده إلى مصالح الدين والدنيا وينصرهم على أعدائهم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. فما أنزلت التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والزبور على داود؟ قال تعالى: كذلك فعلنا لنثبت به فؤادك، يعني أنزلناه متفرقا ليقوى به قلبك فتعيه وتحفظه. فإن الكتب أنزلت على الأنبياء يكتبون ويقرؤون، وأنزل الله القرآن على نبي أمي لا يكتب ولا يقرأ. ولأن من القرآن الناسخ والمنسوخ، ومنه ما هو جواب لمن سأل عن أمور، ففرقناه ليكون أوعى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيسر على العامل به. وهو من وجوه الإعجاز فيه، إذ نزل منجما مفرقا على 23 عاما، ومع ذلك لا تفاوت فيه ولا اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: بيناه بيانا. والترتيل التبيين في ترتل وتثبت. قال السدي: فصلناه تفصيلا. وقال مجاهد: بعضه في إثر بعض. وقال النخعي والحسن: فرقناه تفريقا آية بعد آية ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك يا محمد، يعني هؤلاء المشركين، بمثل يضربونه في إبطال أمرك إلا جئناك بالحق، يعني بما ترد به ما جاءوا به من المثل وتبطله. فسمى ما يوردون من الشبه مثلا، وسمى ما يدفع به الشبه حقا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق، ولم يقل إلا جئناك بمثل، لأن الحق يدفع الباطل. وأحسن تفسيرا، يعني بيانا وتفصيلا. والتفسير تفعيل من الفسر، وهو كشف ما قد غطي. ثم ذكر ما لهؤلاء المشركين فقال: الذين، أي هم الذين، يحشرون على وجوههم فيساقون ويجرون إلى جهنم أولئك شر مكانا، يعني مكانة ومنزلة، ويقال منزلا ومكانا ومصيرا، وأضل سبيلا، أخطأ طريقا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا، معينا وظهيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا، يعني القبط في أرض مصر، فدمرناهم. فيه إضمار، يعني في قوله تعالى: فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا. فلما ذهب كذبوهما فدمرناهم تدميرا، أهلكناهم إهلاكا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل، أي الرسول، ومن كذب رسولا واحدا فقد كذب جميع الرسل، فلذلك ذكر بلفظ الجمع وهو رسول واحد، لأن الله لم يرسل إلى قوم نوح سوى نوح. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية، يعني لمن بعدهم عبرة. وأعتدنا للظالمين في الآخرة عذابا أليما، سوى ما حل بهم من عاجل العذاب، وعادا وثمودا، يعني وأهلكنا عادا وثمودا وأصحاب الرس واختلفوا فيهم. قال وهب بن منبه: كانوا أهل بئر قعودا عليها، وأصحاب مواش يعبدون الأصنام. فوجه الله إليهم شعيبا يدعوهم إلى الإسلام،

وتنقاد لأربابها الذين يتعهدونها، وهؤلاء الكفار لا يعرفون طريق الحق ولا يطيعون ربهم الذي خلقهم ورزقهم. ولأن الأنعام تسجد وتسبح لله وهؤلاء الكفار لا يفعلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل، معناه ألم تر إلى مد ربك الظل وهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، جعله ممدودا لأنه ظل لا شمس معه، كما قال في ظل الجنة وظل ممدود لم يكن معه شمس، فهو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وهو الظل الممدود لأنه لا شمس معه. ولو شاء لجعله ساكنا، أي دائما ثابتا لا يزول ولا يحول ولا تلهبه الشمس. قال أبو عبيدة: الظل ما نسخته الشمس وهو بالغداة، والفيء ما نسخ الشمس وهو بعد الزوال، سمي فيئا لأنه فاء من جانب المشرق إلى جانب المغرب. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، يعني على الظل. ومعنى دلالتها على الظل أنه لو لم تكن الشمس لما عرف الظل، ولولا النور لما عرفت الظلمة، والأشياء تعرف بأضدادها. ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، ثم قبضناه يعني الظل إلينا قبضا يسيرا، بالشمس التي تأتي عليه. والقبض جمع المنبسط من الشيء، القبض جمع المنبسط من الشيء، معناه أن الظل يعم جميع الأرض قبل طلوع الشمس، ثم إذا ما طلعت الشمس قبض الله الظل جزءا جزءا قبضا يسيرا أي خفيا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا، أي سترا تستترون به، يريد أن ظلمته تغشى كل شيء كاللباس الذي يشتمل على لابسه، والنوم سباتا راحة لأبدانكم وقطعا لعملكم، وأصل السبت القطع، والنائم مسبوت لأنه قطع عمله وحركته. وجعل النهار نشورا، أي يقظة وزمانا تنتشرون فيه لابتغاء الرزق وتنتشرون لأشغالكم. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، يعني المطر، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره، فهو اسم لما يتطهر به، فالسحور اسم لما يتسحر به، والفطور اسم لما يفطر به. والدليل عليه ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، أخرجه مالك وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والحاكم، وهو حديث صحيح. وأراد به المطهر، فهو مطهر مطهر، طاهر في نفسه مطهر لغيره، يطهر الإنسان من الحدث والنجاسة، كما قال تعالى في آية أخرى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فثبت به أن التطهير يختص بالماء، وذهب أصحاب الرأي إلى أن الطهور هو الطاهر، حتى جوزوا إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة كالخل وماء الورد والمرق ونحوها، ولو جاز إزالة النجاسة بها لجاز إزالة الحدث بها. وذهب بعضهم إلى أن الطهور ما يتكرر منه التطهير كالصبور، اسم لمن يتكرر منه الصبر، وكالشكور اسم لمن يتكرر منه الشكر، وهو قول مالك، حتى جوز الوضوء بالماء الذي توضئ به مرة. وهذا هو الصواب، لنحيي به أي بالمطر بلدة ميتة، ولم يقل ميتة وإنما قال بلدة ميتا، ولم يقل ميتة لأنه رجع به إلى الموضع والمكان، فنتره مذكرا. ونسقيه مما خلقنا أنعاما، نسقي من ذلك الماء أنعاما وأناسي كثيرا، أي بشرا كثيرا. والأناسي جمع إنسي، وقيل جمع إنسان، وأصل الأناسي أناسين مثل بستان وبساتين، فإنسان وأناسين، فجعل الياء عوضا عن النون فصارت أناسيا. ولقد صرفناه بينهم، يعني المطر، مرة ببلد ومرة ببلد آخر. قال ابن عباس: ما من عام بأمطر من عام، ولكن الله يصرفه في الأرض. وقرأ هذه الآية. وقيل المراد من تصريف المطر تصريفه وابلا وطلا ورذالا وما أشبه. وقيل التصريف راجع إلى الريح، ليذكروا، أي ليتذكروا وليتفكروا في قدرة الله جل وعلا. فأبى أكثر الناس إلا كفورا، جحودا. وكفر لهم هو أنهم إذا مطروا قالوا مطرنا بنوء كذا وكذا. عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. متفق على صحته. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، رسولا ينذرهم، لكن بعثناك إلى القرى كلها وحملناك ثقل النذارة جميعها لتستوجب بصبرك ما أعددنا لك من الكرامة والدرجة الرفيعة صلى الله وسلم وبارك عليه. فلا تطع الكافرين فيما يدعونك إليه من موافقتهم ومداهنتهم، وجاهدهم به أي بالقرآن جهادا كبيرا أي شديدا. والسورة مكية والآية مكية، فلم يكن مأمورا بالقتال بعد، ومع ذلك أمره ربه جل وعلا بجهادهم بالقرآن جهادا كبيرا. فأكبر الجهاد هو جهاد الحجة والبيان، جهاد البنان واللسان، وأعظم من الجهاد بالسنان، بل إن الجهاد بالسنان توطئة للجهاد بالحجة والبيان والنور والقرآن. وجاهدهم به جهادا كبيرا، وهو الذي مرج البحرين خلطهما وأفاض أحدهما في الآخر، فمرج البحر في البحر وأرسلهما في مجاريهما وخلاهما كما يرسل الخيل في المرج. وأصل المرج الخلط والإرسال، يقال مرجت الدابة وأمرجتها إذا أرسلتها في المرعى وخليتها تذهب حيث تشاء. وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. هذا عذب فرات شديد العذوبة، والفرات أعذب المياه، وهذا ملح أجاج شديد الملوحة. وقيل أجاج أي مر من شدة الملوحة. وجعل بينهما برزخا أي حاجزا بقدرته لئلا يختلط العذب بالملح ولا الملح بالعذب، وإنما يتحاجزان، وحجرا محجورا.

والجدي والدلو والحوت، فالحمل والعقرب بيت المريخ، والثور والميزان بيت الزهرة، والجوزاء والسنبلة بيت عطارد، والسرطان بيت القمر، والأسد بيت الشمس، والقوس والحوت بيت المشترى، والجدي والدلو بيت زحل. وهذه البروج مقسومة على الطبائع الأربع، فيكون نصيب كل واحد منها ثلاثة بروج تسمى المثلثات، فالحمل والأسد والقوس مثلثة نارية، والثور والسنبلة والجدي مثلثة أرضية، والجوزاء والميزان والدلو مثلثة هوائية، والسرطان والعقرب والحوت مثلثة مائية، وهو ما يعبث بمعرفته أولئك السحرة الأشرار من المشركين الفجار. وجعل فيها سراجا يعني الشمس، كما قال وجعل الشمس سراجا، وقرأ حمزة والكسائي سرجا بالجمع يعني النجوم، وقمرا منيرا، والقمر قد دخل في السرج على قراءة من قرأ بالجمع. وجعل فيها سرجا فدخل القمر، فلماذا ذكره بعد أن سيق في المجمل وقمرا منيرا؟ خصه بالذكر على قراءة الجمع لنوع فضيلة، كما قال جل وعلا فيها فاكهة ونخل ورمان، خص النخل والرمان بالذكر مع دخولهما في الفاكهة لنوع فضيلة ومزيد بيان. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة اختلفوا فيه، قال ابن عباس والحسن وقتادة يعني خلفا وعوضا يقوم أحدهما مقام صاحبه، فمن فاته عمله في أحدهما قضاه في الآخر. قال مجاهد يعني جعل كل واحد منهما مخالفا لصاحبه، فجعل هذا أسود وهذا أبيض. وقال ابن زيد وغيره يعني يخلف أحدهما صاحبه إذا ذهب أحدهما جاء الآخر، فهما يتعاقبان في الضياء والظلمة والزيادة والنقصان. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر، قرأ حمزة بتخفيف الدال والكاف وضمها من الذكر لمن أراد أن يذكر، وقرأ الآخرون بتشديدهما يذكر أي يتذكر ويضطعر أو أراد شكورا، قال مجاهد أي أراد شكر نعمة ربه عليه فيهما. وعباد الرحمن يعني أفاضل العباد، وقيل هذه الإضافة للتخصيص والتفضيل، وإلا فالخلق كلهم عباد الله. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يعني بالسكينة والوقار، متواضعين غير أشرين ولا مريحين ولا متكبرين ولا متجبرين. قال الحسن علماء حكماء، وقال محمد بن الحنفية أصحاب وقار وعفة لا يسفهون، وإن سفه عليهم حلوم، والهون في اللغة الرفق واللين، الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون يعني السفهاء خاطبوهم بما يكرهون قالوا سلاما. قال مجاهد سدادا من القوم، وقال مقاتل بن حيان قولا يسلمون فيه من الإثم، وقال الحسن إن جهل عليهم جاهل حلموا ولم يجهلوا، وليس المراد منه السلام المعروف. وعن الحسن معناه سلموا عليهم، ودليله قوله عز وجل وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم. قال الكلبي وأبو العالية هذا قبل أن يؤمر بالقتال، ثم نسختها آية القتال. وعن الحسن البصري أنه كان إذا قرأ هذه الآية قال هذا وصف نهارهم، ثم قرأ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، قال هذا وصف ليلهم. والذين يبيتون لربهم يقال لمن أدرك الليل باتا،